موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة حول السيرة النبوية، عنوانها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة. فلما هاجر المسلمون إلى المدينة مرض بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين بسبب حمى المدينة التي كانت فيها، ومن الذين مرضوا أبو بكر وعمر، أبو بكر وبلال رضوان الله عليهما. فلما كان ذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم أذهب عن المدينة حماها، وقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصحح وبارك لنا في صاعها ومدها. وكان كذلك صلى الله عليه وسلم يدعو للمدينة قائلا: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. وكان صلى الله عليه وسلم يثني على المدينة ويقول: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، أي الناس جميعا يحنون إلى المدينة لا سيما في أوقات غربة الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله سمى المدينة طيبة أو طابة، وقد استجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا شيء أثبتته السيرة والتاريخ، ويشعر به كل من نزل المدينة وعاش فيها. اللهم ارزقنا زيارة مدينة رسولك صلى الله عليه وسلم، واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، والحمد لله رب العالمين.